أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذه النعمة المباركة. الحمد لله الذي بلغنا البدايات وبلغنا الختام في الليالي الأخيرة. أيها الكرام، أيتها الكريمات، في هذه الأجواء المباركة، أجواء القيام والصلاة والمناجاة والدعاء، ينبغي أن يشعر كل واحد منا أنه في جنة. فكان الصالحون يدعون فيقولون: اللهم أدخلنا جنة الدنيا قبل أن تدخلنا جنة الآخرة. وهذا الذي أنتم فيه الآن جنة الدنيا، لكن كيف نستشعر هذا ونتلذذ به ونفهمه؟ ونسأل من الله جل جلاله أن يديمنا عليه. أكرمنا الله جل جلاله وبدأنا معكم في الأيام الماضية من هذه العشر المباركة مع سلسلة مباركة نحاول أن نربط فيها ما بين الدنيا والآخرة، نحاول أن نعيش فيها مع الحياة الحقيقية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبر الله جل جلاله عنها، وكل واحد منا سيصل إليها، وكل واحد منا سيشاهد تلك المشاهد العظيمة. والإيمان بالآخرة وبمنازل الآخرة يدفعك للأعمال ويبعدك عن السيئات والمعاصي، ويقوي عندك الإيمانيات، ويدفعك إلى القرب من ربك جل جلاله. لذلك اسمع هذه المنازل واسمع هذه السلسلة بقلب المشتاق، بقلب الخائف، بقلب يريد أن يتيقن على اليوم الآخر حتى يعيش بتلك المعاني. والله جل جلاله هو الهادي وهو المفهم، الذي يفهمك والذي يعلمك والذي يرزقنا وإياك حقيقة الفهم عنه جل جلاله هو الله. فما المتكلم إلا عبد، وما أنت إلا عبد، وما كلنا إلا عبيد في بيت ملك الملوك جل جلاله. فنسأله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير لنا ولكم. تكلمنا البارحة وإياكم أيها الأحبة في الله عن منزل عظيم من منازل الآخرة، عن موقف خطير من سمع فيه اقشعرت له الأبدان، وكان هذا الموقف يخيف الصالحين، إنه موقف العرض على الله. وكما قلنا أيها الكرام أنه هذه الكلمة بذاتها إن سمعتها الأصل أن تخاف، والأصل أن يهاب المرء أن يعرض على الله. من أنا ومن ربي؟ من أنا وما أنا؟ أنا أعرض على الله؟ أنا أعرض على الله؟ وهذا العرض كما بينا سأكون فيه وحدي، إلى غير ذلك من أمور بيناها البارحة. من المنازل المهمة التي ذكرها القرآن وذكرتها السنة في منازل الآخرة، وما ينبغي لنا أن نمر في هذه السلسلة من دون الوقوف معها، منزل عظيم اسمه منزل مجيء الملك جل جلاله. ولعلنا كان ينبغي أن نقف مع هذا المنزل قبل العرض على الله، منزل مجيء الملك. وهذا المنزل ذكره ربنا جل جلاله في كتابه في أكثر من موضع. كلنا يحفظ قوله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. في سورة الفجر يذكر الإمام الطبري في تفسير هذه الآية رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الإمام ابن حجر أن سندها حسن. ولعلنا قلنا فيما سبق أنه لا يمكن للصحابي أن يقول أمرا من الغيبيات إلا أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابي لا يوحى إليه كل كلام عن الغيب تسمعه من الصحابي، اعلم أنه سمعه من رسول الله إن وصلنا بإسناد حسن. وتخيل معي أيها الحبيب، تخيلي معي أيتها الأخت الكريمة هذا الموقف. خلينا نرجع مع بعضنا شوي لوراء. قام الناس من القبور حفاة عراة، كسى الله أهل الجنة من لباس الجنة لباس من نور، وكسى الله تعالى أهل النار نسأل الله السلامة من القطران، وكسيت الأنبياء. ثم نادى المنادي واتبع الناس الداعية لا عوج له، واجتمعوا في أرض المحشر، وفي طريقهم يمشون بغير كلام لا تسمع إلا همسا، تغيب عنهم الحواس مرة وتفقد منهم الحواس أخرى، ويجتمعون جميعا لا يترك منهم أحد، الإنس والجن والوحوش، وإذا الوحوش حشرت، والحيوانات وكل الخلائق يجتمعون في موقف واحد، وتمد الأرض وإذا الأرض مدت، وتبدل الأرض كما بينا فتكون كالرغيف الأبيض الممدود، والجبال نسفت لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يذرها ربك جل جلاله قاعا صفصفا، ينادي المنادي الجميع فيسمعه القريب والبعيد كأنه بقرب منه، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فعندما يجتمعون في أرض المحشر ينظرون إلى السماء فإذا بالسماء تتشقق، ويبدأ موقف عظيم. وهذا الذي ذكره ابن عباس في تفسير هذه الآية، وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقول رضي الله تعالى عنه وابن عباس هو حبر الأمة، وابن عباس هو ترجمان القرآن، أعظم ما يعتمد عليه أهل التفسير أقوال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والروايات في سماع النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على الصحابة كثيرة، يضيق الوقت الآن عن ذكرها. فيقول ابن عباس فينزل أهل السماء الأولى، اسمع، يقول ضعفي أهل الأرض، تخيل معي أنت أهل المحشر كم عددهم، من آدم عليه السلام إلى آخر رجل يموت كم أعدادهم، البليارات. ينزل أهل السماء الأولى ضعفي أهل الأرض، فمن شدة هيبة الملائكة ونزول الملائكة، والملائكة دائما يسبحون الله لا يفترون عن تسبيحه، طعامهم وشرابهم الذكر، عندهم دائما تسبيح، وأكثر تسبيحهم يقولون الذكر الذي نقوله إذا مركزين في هذا الذكر بعد السلام من الوتر، ما هو؟ سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان الملك القدوس، هذا ذكر الملائكة. فينزل أهل السماء، وعددهم الملائكة عددهم أهل السماء الأولى يا إخواني ضعفي عدد أهل الأرض. قال فيحيطون أهل المحشر كالحلقة، أهل المحشر أهل الأرض من الجن والإنس والوحوش وغير ذلك، كم أعدادهم والأرض ممتدة. فينزل أهل السماء فيحيطون بهم، فيخاف أهل الأرض فينظرون إليهم فيقولون أفيكم ربنا، فتقول الملائكة سبحان ربنا سبحان ربنا، يعني أنتم ربنا ليس كمثلنا. صحيح أن الله تعالى قال لنا وجاء ربك، لكن مجيء الرب لا كمجيء الملائكة، مجيء الرب لا كمجيء المخلوقات، ليس كمثله شيء، لا يصفه الواصفون، لا يشبه أحد ولا يشبهه أحد، واحد أحد، فرد صمد، لا ند له، لا شبيه له، لا مثل له، لا مثيل له، لا يشبهه أحد، لا يصفه الواصفون، لا ينعته الناعتون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: ثم تتشقق السماء فينزل أهل السماء الثانية، وعددهم ضعفي عدد أهل السماء الأولى. عم تخيلوا مع الأرقام، بدأ شوية رياضيات حتى تحسب الأعداد. قال: فيحيطون بأهل المحشر، صار الإنس والجن، بعدين أحاطت بهم أهل السماء الأولى، بعدين أهل السماء الثانية. قال: ثم تتشقق السماء فينزل أهل السماء الثالثة فيحيطون بهم، وعددهم ضعفي أهل السماء الثانية، ثم أهل السماء الرابعة، ثم أهل السماء الخامسة، ثم أهل السماء السادسة، ثم أهل السماء السابعة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل أهل سماء ينزلون عددهم ضعفي عدد أهل السماء التي قبلهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. كم عدد الملائكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. سماء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليها ملك ساجد واضع جبهته لله. كم عدد الملائكة في السماء السابعة؟ بيت اسمه البيت المعمور، مكانه مباشرة فوق الكعبة الموجودة في الأرض. يدخل، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، يدخل عليه في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. كم ملك دخل منذ أن خلق الله السماوات؟ كل يوم 70,000 ملك. إذا بتحسب أنت بس على 10 سنين، كم من ملائكة بيطلع معك عدد؟ فكم أعداد الملائكة؟ قال: ثم بعد انتهاء ملائكة السماء السابعة من يأتي؟ قال: يأتي حملة العرش. وحملة العرش أصل حالهم حملة العرش. قال جل جلاله: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه صفة صفة صف صفوف الملائكة، صفوف أهل السماوات. ثم قال جل جلاله: ويحمل عرش ربك فوقهم فوقهم يومئذ 8. اسمع عن واحد من هؤلاء الملائكة، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. وهذه الرواية موجودة في ابن كثير بسند حسن وغيره من التفسير. يقول: ما بين موقه، الموق يعني أول العين، المكان الأقرب إلى الأنف، هذا اسم الموق أول العين. ما بين موقه إلى طرف عينه 70 عام. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. بس ما بين هنا وهنا: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. هذا بس ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام. كم رأسه؟ كم جسده؟ في إحدى الروايات: قدماه في الأرض 7 ورأسه في 7. وكل هؤلاء الملائكة تحت العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والملائكة والعرش والكرسي والسماوات 7 وما فيهن وما بينهم كلهم محمولون من الله، فالله غني عنهم جميعا. حتى لا يظن أحد منا أن الله تعالى يحتاج إلى أحد من خلقه، يحتاج إلى العرش أو يحتاج إلى الكرسي أو يحتاج إلى حملة العرش أو يحتاج إلى الملائكة، فكلهم محمولون منه. إنما أخبرنا بذلك ونسلم بما أخبرنا به أنه استوى على عرشه وأنه عال عن خلقه، فهو العلي الأعلى كما أخبرنا عن ذاته ونفسه وصفاته من غير تشبيه له بأحد من خلقه جل جلاله. وهذه الأخبار ينبغي أن تدفعنا إلى الحب وأن تدفعنا إلى التعظيم. فتنزل الملائكة حملة العرش فيسمعها أهل الحشر كلهم يقولون، تقول الملائكة: سبحان ذي العرش والملكوت، سبحان ذي القوة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. هذه الملائكة. قال ابن عباس: ثم تبدأ أول خطبة من الملك جل جلاله لخلقه وعباده، فيقول جل جلاله كما في سورة ياسين ونسمعها جميعا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تصور أخي أيها الحبيب وأنت تسمع هذا الكلام، حاول أن تدرب نفسك أن تتصور يوم القيامة، أن تتخيل يوم القيامة. يقول جل جلاله يخاطب عباده أول خطاب منه جل جلاله إليهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. تخيل معي الله يقول لعباده: وأن اعبدوني، ألم أقول لكم هذا؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم يقول: هذه جهنم التي كنتم توعدون. فيقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بعدها مباشرة: وجيء يومئذ بجهنم. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يؤتى يوم القيامة. في هذا الموقف وربنا يخطب بالناس والناس تسمع والناس في الحشر: يؤتى يوم القيامة بجهنم. وهذا دليل أن جهنم تنتقل، يمكن أن تنتقل جهنم من مكان إلى مكان مع عظمتها ومع كبر حجمها، لكنها تنتقل. يؤتى يوم القيامة بجهنم، يقول عليه الصلاة والسلام: لها 70,000 زمام، 70,000 زمام. اليوم إذا بدك تحمل شيء تقيل فبتحطه بشقف كبير وبتجتمع على الشباب وكل واحد بزم من مكان، هذا اسمه زمام، بتزم القماش حتى تحمله. 70,000 زمام، بس مين اللي حامل هذا الزمام؟ على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وعندما تأتي يوم القيامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لها شهيق ولها زفير ولها لهب. لولا أن الله جل جلاله يأمرها لأحرقت كل من في المحشر. مواقف عظيمة يا إخوان. ثم يقول جل جلاله بعد ذلك الخطاب الأول، أول من يخاطبه ربنا في أرض المحشر، من هو؟ أول من يخاطبه ربنا تعالى في أرض المحشر سيدنا آدم عليه السلام. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، آدم، آدم، أول من يسمح له بالكلام، آدم يقول: لبيك وسعديك، والخير بين يديك، أمرك ربي. الكل يستمع الآن، الأب الأول يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم معه، محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. لا تكن بخيلا أيها الحبيب، تسمع حبيبك فلا تصلي عليه، فنور المجالس وبركتها ولذتها بالصلاة عليه، فصلي عليه. ما سمعت؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول آدم: لبيك ربي وسعديك. فيقول الله تعالى: يا آدم أخرج بعث النار. هاي الخلق أمامك، طلع منهم بعث إلى النار. فيقول آدم: يا ربي وما بعث النار؟ أنا مش عارف إيش بعث النار يا رب. آدم يستفسر من ربه: يا آدم أخرج بعث النار، يا ربي وما بعث النار؟ يقول الله تعالى: من كل ألف 999 إلى النار. يسمع الخلق هذا؟ يسمع الناس هذا؟ كل من في المحشر، تخيل معي أنت، الملك يأمر آدم الأب الأول يقول لهم الآن بعث النار، طيب إديش بيطلع؟ كل ألف، يعني مش 1% بينفذ، الذي ينجو 1 من 1000. فهذا اليوم أخبر الله جل جلاله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: فذاك يوم، عندما يسمع الجميع، لأن من يجتمع في هذا المجمع وفي هذا الحشر صغار كذلك، من ماتوا وهم صغار، يقومون وهم صغار. يقول صلى الله عليه وسلم: فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. خلاص كل بلغ راح ترينا. يقول الراوي الحديث: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يعني إحنا وين إحنا؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أجزعتم، خيفنين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أبشروا، قال: أبشروا، 999 من يأجوج ومأجوج، وواحد منكم، هذا الواحد الذي يدخل إلى الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. أختم بهذه الرواية، ولعلها من أجمل ما قرأت في موضوع العرض على الله. وأنا أقول لإخواني، يعني إذا أردت أن أعرض كل ما جاء في العرض على الله، أظن لا ننتهي من سنة وسنتين وثلاثة، لكن حاولت أن أختار أهم ما جاء في العرض عن الله. لكن أحيل الجميع إلى قراءة هذه المعاني ولتفسير هذه الآيات. أختم بهذه الرواية المذكورة كذلك في الترمذي وغيره بسند صحيح، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا إليها، وآخر أهل النار خروجا منها. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: ذلك رجل يوقفه الله تعالى يوم القيامة فيقول للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واخفوا عنه كبارها. في عنده كبائر وفي عنده صغائر، الصغائر طلعوا له إياها والكبائر خبوها، فيفعل الملائكة كما يأمر الملك. فيقول الله تعالى: عبدي فعلت هذا. عن إيش عم يسأله؟ عن الصغائر. فيقول: عبدي فعلت هذا؟ فيقول العبد: نعم ربي. عبدي فعلت هذا؟ فيقول العبد: نعم ربي. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: وهو مشفق من الكبائر. إن شو عم بقول بينه وبين نفسه؟ إنه بس هول اللي طلعوا، هو عم يعترف، عم بيقول يا رب ايه عملتها، بس هو عارف حاله انه في كبائر كان كاين عملها، فعم بيطلع على كل الاعمال. طلع الصغار، طلعت الصغائر، وربنا يقرره فيقول نعم نعم. وهو مشفق انه يطلعوا له هلا الكبار، بس مبسوط انه يا رب يمكن هو انغفروا مخباهم ربنا ايمن عن جنب، مش عارف شو اللي صاير، بس عم بقول نعم. فيقول الله تعالى: عبدي ان لك مكان كل سيئه حسنه. كل هول اللي شفتهم لك مكان كل سيئه حسنه. فماذا يقول؟ يقول: ربي ان لي ذنوبا لا اراها. فهم؟ بقول ربي بس في اشياء كاين عملها انا كمان في مجال نجيبها. ان لي ذنوبا لا اراها، طالما بالمساله في مكان كل سيئه حسنه، ان لي ذنوبا لا اراها. فقال الراوي الحديث: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ربنا ربنا هكذا يعاملنا يوم القيامة. حتى أنا يعني ينبغي أن نمر على الأحاديث التي فيها شيء من خوف، لكن أنا أخاف أن يغلب علينا اليأس من الله. نريد أن نقف بين يديه وقوف المتأمل المشتاق الذي يعلم أن الله جل جلاله تغلب رحمته غضبه. تخيل أن يفعل هذا مع كل واحد منا، يخرج السيئات، يقررك بها، تعترف بها، يقلبها حسنات، حتى أنت تقول، يعني هو يدفعك لأنت تقول ربي في بعد كبائر طلعها. فربنا تعالى يغفر ويقلب السيئات إلى حسنات. هذا غيض من فيض وقطرة من بحر من مواقف ذلك اليوم العظيم. ولأننا تعودنا من 4 أيام ما شاء الله في كل يوم أن يكون لنا قصة نختم بها مع أحد ممن نظنهم من أهل الله، اليوم شوي قصة مختلفة ونختم بها. تواصل معي أحدهم، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل منه من الجميع، فقال لي فيما معناه: أنا من أيام أرى هذا يقدم ليرة، وهذا يقدم خاتم، وهذا يقدم سيارة، وهذا يقدم، ولعل الحال الآن المادي أنا بالنسبة لي يعني لا أستطيع. وهو متخصص في مجال معين، لن أقول هذا المجال حتى لا يعني لا أحد يحس برائحة منه، لأنه الأصل أن أخبر أنا، لكن يبقى الأمر من أجل الإخلاص بين العبد وبين ربي. وهو متخصص متميز في مجال معين. فقال لي: كنت أحدث نفسي من أيام عندما كان هؤلاء يقدمون للمركز، أنا ماذا أقدم؟ أنا ماذا أقدم؟ قال: فخطر لي في بالي، هل يمكن أن أخدم في هذا المجال، المجال الذي أنا متميز فيه، هل من الممكن أن أخدم المسجد؟ وسبحان الله، بتقدير من الله جل جلاله كان عندنا طلب في المسجد لشيء معين باختصاصه، وأنا الموضوع غائب عن بالي كليا، لا أدري ما الذي جعله يخطر على بالي. من سنوات ما كلمته، خطر في بالي فتواصلت معه، قال: يا شيخ سبحان الله، كنت من يومين أقول بيني وبين نفسي أنا إيش قدمت؟ أنا ينبغي أن أقدم شيء، بس ما عم بقدر أحكي معك وأشوفك أقول لك أنا عندي استعداد في مجال متقن له وينفع بإذن الله المسجد وينفع الرسالة الدعوية. فقال: أنا مستعد أقدم خدماتي في كل ما أستطيع من دون أي مقابل على أن يكون هذا صدقة جارية. الشاهد أيها الكرام أن هذا، وهو كان عندما تكلم معي يعني كأنه كان يرى أنه هذا أقل مما قدم، قلت له: لا، لعل هذا الذي قدمته أكثر بكثير مما قدم من نقود، ليس تقليلا لقدر النقود، لكن كل بما يستطيع. وحتى لا يظن الواحد منا أن التقديم للدين بيكون بس بالمال، من جميل ما قاله وهذا أختم به، أن ننتقل نحن أيها الكرام والكريمات إخواننا وأخواتنا من مرحلة أننا عباد جئنا لنصلي ونسمع وندعو ونبكي، لمرحلة أننا نريد أن نترك بصمة في الدين، نريد أن نخدم الدين. كيف؟ كلهم باختصاص. هذا قال: أنا مش شيخ، أنا مش عالم، أنا ما بقدر أحكي زي الشيخ، أنا ما بقدر أم وما عندي قدرة مادية، بس في شيء الله أعطاك إياه، أنا هو العلم اللي عنده أنا ما عندي إياه، الاختصاص اللي هو عنده إياه أنا ما عندي إياه، ولا أعرفه، لو بدي أقعد سنين كل عمري ما بيصل للي هو عنده إياه. طيب كيف تتكاتف الأمة؟ كيف تتكامل؟ قال: جيت أنا، وهو جاء وقال: أنا هذه الثغرة بسدة، والآخر يقول: أنا هذه الثغرة بسدة، والثالث يقول: أنا هذه الثغرة بسدة، وبتجتمع الأمة، بعدين يقوم الإسلام. يقوم الإسلام. أما كل واحد يقول أنا شيخ، أنا أكثر شيء بعمله أنه عم صلي قيام الليل، أنا أكثر ما أفعله وعم حافظ على صلواتي. ينبغي أن ننتقل في هذه الليالي من مرحلة أننا عباد إلى مرحلة أننا خدم للإسلام. نوينا ذلك جميعا إن شاء الله. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.